بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، الدرس اليوم أحاديث مختارة من الكتب الصحيحة في موضوع واحد، ألا وهو اتباع الهوى. فمن أخطر ما يهلك الإنسان أن يتبع الهوى. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أكبر عدو للإنسان هواه، إن اتباع الهوى هوان، من هوى فقد هوى. أكبر عدو للإنسان الجهل، وثاني أكبر عدو الهوى. فلذلك هناك أحاديث شريفة صحيحة كثيرة تزيد عن 50 حديثا في الكتب الصحيحة، كلها تحذر المؤمن من اتباع الهوى. يعني الجهل يسبب هلاك، واتباع الهوى يسبب هلاك. يعني مثلا قد تجد طبيبا يدخن، أن تقول لا يعلم، والله هو أعلم الناس بمضار التدخين. ما الذي أهلكه؟ لم يهلكه جهله، هو عالم ويعلم تماما أن الدخان يسبب أمراض خطيرة ومميتة، بدءا من السرطانات، مرورا بتضييق الشرايين، إلى موات الأعضاء، إلى آخره، ومع ذلك يدخن. فإذا أصيب بمرض عضال من التدخين، هل نقول أرداه جهله؟ لا، والله هو أعلم الناس بمضار التدخين، هذا أرداه هواه. فإما أن يهلك الإنسان لجهل، أو أن يهلك لاتباع هواه. فلذلك ثاني أكبر خطر يهدد المؤمن اتباع الهوى. ومشكلة اتباع الهوى أنه في أهواء صغيرة إن اتبعتها توسعت. فقد يخطط الإنسان أنه أنا أفعل هذه فقط، ليس باختياره أن يبقى في هذه، هذه تنقله إلى أكبر منها وإلى أكبر منها، وفجأة يجد نفسه في القاع. هاي سماها القرآن الكريم خطوات الشيطان، ينقلك من خطوة إلى أكبر، من خطوة إلى أخرى. لذلك المؤمن يحتاج إلى حزم، إلى قوة في الدين. تساهل بهذا اللقاء في اختلاط، اللقاء الثاني صار عليه حجة، ما عادت أنت المرة الماضية، ما عاد يقول لا، ما عاد يقدر يرفض، أنه مدام الساهل بأول لقاء بالاختلاط ضعف موقفه، الطرف الآخر أصبح أقوى منه. كان في اختلاط محشوم، بعدين في اختلاط غير محشوم، بعدين في خلوة، بيكون على علم بالمحرمات إذا هو فجأة وقع في الفواحش المحرمة. إن اتباع الهوى هوان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الكيس من دان نفسه. دان أخضع، دانت له الرقاب، خضعت له الرقاب. دان نفسه، أخضع نفسه له، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها. في أهواء بالطعام والشراب، في أهواء بالعلاقات الاجتماعية. طبعا ببعض البلاد الأخرى الأعراس كلها مختلطة، نحن والحمد لله نص مصيبة، النسوان لهم يوم والرجال لهم يوم، أما هناك الأعراس مختلطة. فهي أهواء اجتماعية. في أهواء في الطعام والشراب، في أهواء بالعلاقة بالمرأة، في أهواء أساس العلو في الأرض. فالإنسان ليحذر أن يتبع الهوى، لأنه عندئذ يسمى عند رسول الله عاجزا ضعيف الرأي. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الإخوة، العاقل هو الذي عرف الله، أما التفوق باختصاص، بحرفة، بدرجة علمية، بمهارة يدوية، هذا اسم التفوق، اسمه ذكاء. ما كل ذكي بعاقل. لا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا عرف الله، ولا يسمى عاقلا إلا إذا عمل لآخرته، ولا يسمى عاقلا إلا إذا دان نفسه، ولا يسمى عاقلا إلا إذا سيطر على أهوائه، ولا يسمى عاقلا إلا إذا ألجم نفسه. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث معروف ومألوف ومطروق على مسامعكم جميعا، ولكن الأشياء المحكمة ينبغي أن نركز عليها. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. من تعريفات العاقل الذي لا يندم، لمجرد أن تندم معنى أنت اتخذت قرار خاطئ، لمجرد أن تندم تحركت حركة خاطئة، لمجرد أن تندم وقعت في وهم كبير أو في ضلال بعيد. لذلك العاقل لا يندم، لأنه فعل ما ينبغي أن يفعله، وترك ما ينبغي أن يتركه، وتعلق بالمهم وترك الأقل أهمية. وقد قيل لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أخبرنا بشيء أسره الله، أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. بالإسلام ما في خصوصيات، بالإسلام ما في كلام لا يلقى على عامة الناس. لحتى من أغرب الأحكام الفقهية، أي جامع يتسع لمئة ألف في دمشق؟ الأموي. ما بين حرمه وصحنه يتسع لمئة ألف مصلي. قال: هذا المسجد لو وقف على منبره أعظم الخطباء، وله أبواب، إذا أغلقنا أبوابه وأرتجناها فالخطبة باطلة والصلاة باطلة. في الإسلام ما في شيء مغلق، كله مفتوح. شيء مغلق ما في أبدا، كلام لا يلقى على عامة الناس ما في، شيء متداول داخليا ممنوع أن يصرح به هذا ليس في الإسلام إطلاقا. فلو أن خطبة من أروع الخطب ألقيت على مئة ألف مصل والباب مرتج فالخطبة باطلة والصلاة باطلة، وعلى المصلين أن يعيدوا صلاتهم. لماذا؟ لأن هذا دين الله، دين لكل الخلق، دين يتسع للخلق جميعا. فلذلك قال: ما أسر إلي شيئا. في أشخاص عندهم رغبة إنه هذا الشيء لك بس ما بينحكى للناس، هذا مو دين. معناته الدين الذي يلقى على عامة الناس، لأنه دين الله. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. معنى لعن الله أبعده، هي من العبارات التي يتخذها العلماء أساساً للكبائر. إذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل كذا وكذا، فهذا الفعل يعد من الكبائر. لعن الله من ذبح لغير الله، يعني أحياناً تذبح الخراف على أقدام بعض الأشخاص، هذا ذبح لغير الله. أحياناً يعظم غير الله تعظيماً يفوق الحد المعقول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنزل الناس منازلهم، لا أن يعبد الرجل من دون الله، لا أن يعني يعظم تعظيما يفوق كل تقدير. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس يجلس حيث ينتهي به المجلس، دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت له السيدة عائشة: والله لا أقوم إلا لله، قال: عرفت الحق لأهله. وحينما قال له الأعرابي بفظاظة: أعطني من هذا المال فهو ليس مالك ولا مال أبيك، قال: صدق، إنه مال الله. بهذه البساطة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد الخلق، مع أنه سيد البشر، مع أنه سيد الأنبياء والمرسلين، عاش بين الناس كواحد منهم. شوف، عاش بين الناس كواحد منهم، هو سيدهم وهو في قمة المجتمع البشري، ومع ذلك عاش كواحد منهم. لما جاء أخو أبي العاص زوج ابنته زينب معه قلادة أرسلتها إليه ابنته زينب لتفدي بها زوجها، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. ابنته ترسل أخا زوجها بقلادة أهدتها إليها أمها السيدة خديجة عند زفافها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتم أطلقتم لها أسيرها، إن شئتم. ما استبد برأيه، ترك الأمر لأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر، لكنه عاش كواحد من بني البشر. إذن: ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. لعن الله من آوى محدثا، يعني إنسان أحدث في هذا الدين ما ليس فيه، إنسان ابتدع، أضاف على عقائده عقائد زائغة، أضاف على عباداته عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، غير وبدل وحور وشوه ونفى وأثبت ووسع واختصر وأضاف، غير معالم الدين. هذا مبتدع، لا ينبغي أن تعظمه ولا ينبغي أن تحترمه. يعني أنا سمعت إنسان مبتدع ألف كتاب، يعني أساء إلى هذا الدين إساءة بالغة، إن في عقائده وإن في عباداته، والكتاب راج لأنه تملق أهواء الناس. ليس عتبي على المؤلف، إلا أنني عتبت على أحد الدعاة دخل عليه وإخوانه أمامه، فقام له ووضعه إلى جنبه وأثنى على علمه وذكائه ومؤلفه. هذا مبتدع، لا ينبغي أن تعظمه، لا ينبغي أن تبجله، لا ينبغي أن توهم الناس أنه إنسان عظيم. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لذلك النبي الكريم يقول: ولعن الله من آوى محدثا. آوى محدثا، ما تصلي: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. شعار والله، هكذا فهمت الآية؟ هذا مبتدع اسمه هذا. طيب لما تأكل الربا يا أخي؟ الربا كان في عهد رسول ربا استهلاكي، هذا ربا استثماري، هذا مبتدع، غير في دين الله، أحل الربا. طيب لما تسمع الغناء؟ يأتيك بحديث ضعيف أو موضوع يجيز الغناء، لما تفعل كذا وكذا، يأتيك بحديث دليل ضعيف، هذا مبتدع. المبتدع لا ينبغي أن تعظمه ولا أن تبجله ولا أن تقدره، لأنك عندئذ توهم الناس أنه على حق. فلعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، يعني أحدث في هذا الدين ما ليس فيه. وأساسا من علامات الدعوة الصادقة الخالصة إلى الله أن تدعو إلى الله من خلال اتباعك لا ابتداعك، من خلال إنصافك لا عدم إنصافك جحودك، من خلال التعاون لا من خلال التنافس. ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه. لأيام الابن أبوه ملء السمع والبصر، يأتيهم ضيف، الأب يثني عليه، يذهب الابن مع أبيه لزيارة هذا الضيف، إذا به متفلت ما في انضباط في البيت، فإذا سمع الابن ثناء أبيه على هذا الإنسان وهو غير منضبط غير ملتزم، ماذا فعلنا بهذا الطفل؟ اضطربت أفكاره. لذلك إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. نحن الآن في عنا كلام يقال دائما، نبق قد يكون ما بيصلي، يقول لك مرن، لبق اجتماعي، رقيق الحاشية، لطيف العبارة، متحدث، ذكي، قد يكون ماله حرام، قد يكون تارك الصلوات الخمس، قد يكون تارك الفرائض، قد يكون مبتدع. فقبل أن تمدح، أنا أشد ما أتألم حينما أكون في عقد قران، يقف هذا الخطيب فيثني على هاتين الأسرتين المتصاهرتين العريقتين، والحاضرون جميعا يعلمون من هو الشاب الخاطب وما أخلاقه وما التزامه. فإذا تكلم هذا الداعية كلاما غير صحيح وأثنى على العريس ثناء غير صحيح، بعضع مكانته أمام الناس. إذا سيدنا عمر، سيدنا الصديق، حينما استخلف عمر بن الخطاب وحينما لامه بعض أصحابه على هذا الاستخلاف، قال: أتخوفونني بالله؟ إذا سألني الله عز وجل أقول: يا ربي لقد استخلفت عليهم أرحمهم. ومع ذلك قال: فإذا بدل وغير فلا علم لي بالغيب. لا تزكي على الله أحدا، قل لا أعلم، أو قل والله أعلم، قل هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. فلذلك الإنسان إذا مدح الفاسق كسب إثما كبيرا. ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من لعن والديه، يعني في إنسانك تسلم عمل لا بأس به، عمل إداري، فمن يعمل معه يعني أراد أن يتقرب إليه، فسمى أحد الشوارع باسم أبيه، وأبوه كان مفتيا وكان إنسانا صالحا وعالما جليلا. هذا الابن العاق غضب أشد الغضب، لأن الذي يعمل معه سمى أحد الشوارع باسم والده العالم الجليل المفتي. قال له: ماذا فعل؟ هذا إنسان كان بعيد عن الروح الحديثة، ماذا فعل؟ بدأ يسب أباه هذا الابن العاق، فما كان من هذا الموظف إلا أن قال له: يكفي أنه قدمك للأمة. هي لعن والديه، يقول لك أبي دقى قديمة، أيام أبي ما بيعرف، جاهل. هذا من الكبائر، الإنسان يطعن بوالده لأنه سبب وجوده. كثير في حالات إنسان وصل إلى مكانة رفيعة في المجتمع وله أب دين وصالح وملتزم، لكنه على غير نمط ابنه، فالابن يطعن بأبيه من أجل أن يتجمل أمام الناس. إذن لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني اغتصب شبر من أرض، غير الحدود. هذه كلها من الكبائر. يعني أنا أتمنى على إخوتنا الكرام أن يعرفوا ما الكبائر، لعلنا في دروس قادمة إن شاء الله نقف عند الكبائر. الكبائر هذه مهلكة، وفي أشياء كثيرة نعدها من الصغائر وهي من الكبائر، فالإنسان حري به أن يعلم الكبائر. الكبائر مهلكة، الكبائر حجاب بينك وبين الله. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما النقطة الدقيقة أنه لا كبيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. يعني لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا في دروس قادمة في موضوع الكبائر، نتحدث عن الكبائر كبيرة كبيرة. وسوف تفاجؤون أن هناك من الأعمال ما يعدها عامة المسلمين من الصغائر وهي من الكبائر. وقد يسأل أحدهم: ما لي لا أجد في صلاتي حلاوة؟ لأنه متلبس بكبيرة وهو لا يدري. قد يكون مبتدع، قد يكون مرتكب ذنب يتوهمه صغيرا وهو عند الله كبير. والدليل حديث الإفك، ماذا قال الله عنه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. البطولة أن تتطابق رؤيتك للشيء مع تقييم القرآن له، هي البطولة. الخطر الكبير والجهل الجاهل والوهم الخطر أن ترى شيئا بحجم غير حجمه في القرآن الكريم. لذلك المنافق يرى ذنبه كذبابة يدفعها عن وجهه، أما المؤمن يرى ذنبه كجبل جاثم على صدره. فالإنسان إذا استصغر ذنبه فذنبه كبير، معنى اختلفت رؤيته للشيء مع تقييم الله له في القرآن والسنة. وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة عن عبد الله بن مسعود، هذا الحديث لابن مسعود، هذا مقطوع اسمه، في عنا مقطوع موقوف ومرفوع، المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف على أصحاب رسول الله، والمقطوع عن التابعين. يقول عبد الله بن مسعود: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. يعني لا تدخل على السلطان ولو قلت آمره وأنهى، ولا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، ولا تدخلن على السلطان ولو قلت آمره وأنهى. من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. الإنسان حينما يخاصم صاحب الهوى تهبط مكانته، لأن صاحب الهوى لا يناقش، وإذا ناقشته لم تفلح. ما ناقشني جاهل إلا غلبني، ولا ناقشت عالما إلا غلبته. هي في نكتة طرفة، إنسان في عنده دابة يعمل عليها، يعني يحمل عليها حوائج الناس ويعيش من هذا الرزق، ماتت ماذا يفعل؟ من أين يأكل؟ كيف يعيش؟ دفنها وأقام عليها مقام صغير، قبة، وسماها اسم في ولي من الأولياء. الناس بدأوا يزورون هذا المقام ويقدمون له الهدايا، عاش في بحبوحة كبيرة، يعني هو في حال آخر. هذا الإنسان الذي يعيش من خلال هذه الخزعبلات هل يمكن أن تقنعه أن هنا مدفون حمار؟ هو دفنه بيده، وقناعته أن المدفون في هذا المكان مثلا دابة أشد من قناعة الذي يناقشه. هل يعترف؟ لا يعترف. صاحب الهوى لا يعترف، المنتفع لا يعترف، الغبي لا يعترف. لذلك لا تناقش صاحب الهوى، لأنه إلهه هوى منتفع بالهوى. من الذي أهل أن تناقشه؟ أن تناقشه الإنسان الحر الذي يبحث عن الحقيقة. الذي يبحث عن الحقيقة هذا يحاور ويناقش ويعاون. أما إنسان صاحب أهواء منتفع انتفاع كبير بشيء ويغطيه بخرافة أو ببدعة أو بإيهام، هذا لا يناقش. لذلك من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. والآية الكريمة فذكر إن نفعت الذكرى، في عندك حاسة سادسة، هذا الإنسان مفكر صادق يعني يبحث عن الحقيقة، يقدم له روحك. أما إنسان مغموس في أهوائه وشهواته ويكذب ويدجل، هذا أنت أرقى من أن تناقشه. فذكر إن نفعت الذكرى، ومن تكلم بالحكمة لغير أهلها فقد ظلمها، ومن منعها أهلها فقد ظلمه. وقال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء، إقناعه صعب لأنه منغمس في أهوائه. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. أخواننا الكرام، المؤمن لا يتحرك إلا على بصيرة، لا يجلس إلا في مكان ينفع الناس فيه، لا يجلس في مكان إلا يقدم النفع للناس. أما أنه في كثير لقاءات غير مجدية غير نافعة، فيها ضلال، فيها زيغ، فيها انحراف، فيها معصية، فيها لهو، فيها غيبة، فيها نميمة، فيها اختلاط، فيها انحراف، لا تجلس إلا مجلسا يليق بك، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تنطق إلا بالحق، لا تنظر إلا لتعتبر، لا تتحرك إلا لتخدم الناس. أما التحرك العشوائي هذا شيء لا يليق بالمؤمن. والذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إذا لا تجالسوا أهل الأهواء. هذه لما أنت بتجالسهم هم لا يقيمون لك قيمة، بتجاهلوك أحيانا، أنت صرت عندهم هاتوا الطاولة لعب الطاولة أنت قاعد، إهانة لك هي، أو لعبة أخرى، أو غيبة، أو متابعة عمل فني رخيص. يعني مو معقول. أنت ما دورك في هذه الجلسة؟ لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، لأنهم منتفعون، لأنهم غارقون في أهوائهم، لأنهم يدافعون عن حظوظهم لا عن حقائق يؤمنون بها. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم. يعني دائما أكرر وأقول لا تنسى لعبة شد الحبل. إذا كان بمجلس أمكنك أن تشدهم إليك فاجلس معهم، لك هيبة عندهم كن معهم. أما إذا أمكن أن يشدوك إليهم، إلى ضلالتهم، إلى انحرافهم، إلى لغوهم، إلى مجلس الباطل عندهم، ابتعد عنه. لذلك في الإمام الغزالي بالإحياء عقد بابين رائعين، العزلة والخلطة. متى ينبغي أن تعتزل الناس ومتى ينبغي أن تخالطهم؟ إذا خالطتهم وأخذت بيدهم إلى الله فخالطهم، أما إذا خالطتهم وأخذوا بيدك إلى الشيطان فابتعد عنه، هذا المقياس عندك. لا تجادلوهم فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. أنه جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، قال بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرأ عليه السلام. يعني المبتدع المحدث لا غيبة له ولا سلام عليه، لأنه هذا إنسان خطير. الكافر الإنسان يبتعد عنه يحذره، أما المبتدع تتوهم أنه على حق. كثير أخوان ذهبوا إلى بلاد الغرب في مساجد كلها بدع، أفكار منحرفة، في النبي بعد رسول الله عاش بالهند مثلا، يحرمون ويحللون ويبيحون، وخاتم النبوة ليس نبيا، ليس آخر نبي بل هو مصدق لمن قبله من الأنبياء. فكل إنسان قبل أن تدخل لهذا المسجد، قبل أن قد يكون في بدع خطيرة جدا، عقائد زائغة جدا، فلا ينبغي أن تنساق مع هذه العقائد الزائغة. وحدثنا الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى غيبة للمبتدع، لا يرى غيبة للمبتدع. يعني أنا بدأت الدرس بهذه المقدمة، أحب أن أعيدها على أسماع الإخوة الذين جاءوا متأخرين. أول عدو للإنسان الجهل، إلا أنني ضربت مثل، الطبيب الذي يدخن هل هو جاهل بمضار التدخين؟ ما الذي حمله على التدخين؟ هواه، اتباع الهوى. إذن في صار في عدوين، العدو الأول هو الجهل، والعدو الثاني اتباع الهوى. فالإنسان يؤخذ من الجهل أو من اتباع الهوى، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. حدثني كما قال عن عبد الله بن مسعود قال قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. يعني أحيانا العلوم الإسلامية نامية جدا، التطبيق ما فيه. والحقيقة نحن في عصر عجيب، كل شيء ميسر، الكتب ميسرة، الأشرطة ميسرة، يعني ممكن أن تستمع إلى القرآن بشريط أو أن تقرأ بمصحف بأفخر طباعة، أي موضوع في كتاب مؤلف طباعة أنيقة، شيء مبذول. كانوا الأجداد ينتقل من المدينة إلى البصرة يركب ناقته وحيدا، هذا الذي يقطع ما بين المدينة والبصرة على ناقة، احتمال موته بالمئة وثمانين. العلماء قالوا السفر مظنة هلاك، في وحوش، في قطاع طرق، في حر يهلك في النهار. كان يركب ناقته ليتلقى حديثا واحدا عن رجل سمعه من رسول الله في البصرة. هلأ فوت لأي مكتبة تأخذ كتاب حديث كله موثق مخرج مختصر مشروح بمبلغ معقول جدا، الأمور ميسرة لكن تطبيق ما فيه. هي مشكلة العصر الحديث. الأمور العلمية ميسرة جدا، أما السلوكية ضعيفة جدا. أما أجدادنا كانوا في سلوكهم متفوقين. يعني بجوز وسائل الاتصال ضعيفة جدا، العلوم تحتاج إلى يعني تصنيف، التصنيف كان ضعيف، الطباعة كان غير موجودة. يعني كان النوابغ يستأجر دكان وراق يستأجرها ليلا ليقرأ الكتب. أنا أعرف، درست في الخمسينات، يعني أكثر الكتب غالية جدا، كلها ملخصات ودفاتر. هلا كل شيء ميسر. فنحن في زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه. نعم، تحفظ فيه حروف القرآن، تضيع حدوده في تفلت. كثير من يسأل، قليل من يعطي. يبدون أهواءهم قبل أعمالهم، من علامات آخر الزمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذا إنسان دعا إلى ضلالة، دعا إلى بدعة، دعا إلى شيء ليس من الدين، دعا إلى سلوك متفلت من منهج الله، كان قدوة لغيره، كل من تبعه فهو في رقبته يوم القيامة. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن علي كرم الله وجهه حينما سئل: أعهد الله إليك بشيء؟ أعهد رسول الله إليك بشيء؟ قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس. ذكرت هذا قبل قليل، إلا أن هناك رواية أوسع: إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي. قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة. قال: فإذا فيها: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال: وإذا فيها: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال. قال: وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة، يعني قتل، قطع شجرة، لأنها من أحب بلاد الله إلى الله. حينما خرج من مكة المكرمة قال: يا رب، لقد خرجت من أحب البلاد إلي، فأسكنني أحب البلاد إليك. فكانت المدينة المنورة بنص هذا الحديث الشريف أحب البلاد إلى الله، ولأن الله يحبها جعلها محرمة على كل عمل يؤذي أهلها. والشيء الذي يلفت النظر في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا. ماذا يقابل ذلك؟ إذا الإنسان دعا دعوة إلى الله صادقة، أو تبنى داعية، الإنسان أيام بيعاون طالب علم، إما أن تعلم الناس وإما أن تعاون من يعلم الناس، فأنت في الأجر سواء. بالمقابل من أحدث حدثا أو آوى محدثا، من دعا إلى الله أو عاون من دعا إلى الله له مثل أجره. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يعني عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن هذا الدين دين الله عز وجل، كيف نحافظ عليه كما بدأ؟ لا بد من شرطين: ألا نضيف عليه، وألا نحذف منه. فإذا حذفنا منه تعطل المنهج، إذا أضفنا عليه شوهنا، إذا أضفنا عليه اتهمناه بالنقص. لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أجل أن يبقى كما بدأ ينبغي ألا نضيف عليه وألا نحذف منه. نعم. فمن أحدث فينا أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال طبعا: وكما أن إبراهيم حرم مكة، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة. وقال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. هذه من أروع القواعد الاجتماعية في حياة المؤمنين. تتكافأ دماؤهم، الناس سواسية، المؤمنون إخوة، يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقلهم مكلف بأكثرهم، وأكثرهم متكفل بأقلهم، وهم متضامنون، متعاونون، متكاتفون، متساندون. المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. أيها الإخوة، يعني كملخص لهذا الدرس، أتمنى على الإخوة الكرام أن ينتبهوا إلى شيئين: إلى أن أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، وأعدى أعدائه هو الهوى. فإما أن تزل قدم الإنسان لجهل أو لاتباع هوى، فمن حصن نفسه من الجهل بالعلم ومن اتباع الهوى بالطاعة لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين اثنين إلا اختار أهونهما وأيسرهما، إلا أن يكون فيما يغضب الله عز وجل. فأنت اختار الأسهل، لكن إياك أن تختار الهوى. والإنسان يعلم نفسه علم اليقين: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والحمد لله رب العالمين.